أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء

إليكم الإيمان وزينه والله عليم حكيم واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Oh.